إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فننهي اليوم إن شاء الله كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي شيئا من الأحاديث التي ذكرها في باب صدقة التطوع، وبينا أن الصدقة على قسمين: صدقة هي فرض واجب، وهي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على عباده، وصدقة هي نفل يتطوع بها العبد ليرضي الله تبارك وتعالى. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد بيان الأحكام التي تتعلق بالزكاة الواجبة. وكنا قد قرأنا بعض أحاديث هذا الباب، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. قال: رواه أبو داود وفي إسناده لين. قلنا: الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكنه من جهة المعنى صحيح، فالجزاء من جنس العمل. وبينا أن الجمهور على جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن بشروط: أن يكون ذلك في فضائل الأعمال، وألا يشتد ضعفه، وألا يستقل هذا الحديث بإثبات حكم شرعي، وألا نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أنه حديث ضعيف، لأن هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفريق من أهل العلم قالوا: الصحيح فيه ما يكفي، ولا حاجة لنا بذكر الأحاديث الضعيفة، فما جاء في الصحيح والسنن والمسانير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفي، ولعل هذا هو الصحيح. وكذلك ذكر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال: أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث، أعني حديث حكيم وكذلك حديث أبي هريرة، في بيان أي الصدقة أفضل. فاليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذ. وإذا أراد المرء أن يتصدق فعليه أن يبدأ بمن يعول في الإنفاق، وهم أهل بيته الذين ينفق عليهم. وما ينبغي للإنسان أن يسأل الناس شيئا وهو غير محتاج، ومن يتعفف يعفه الله تبارك وتعالى. ومن يستغني بما عنده ولو كان قليلا ويقطع الطمع عما في أيدي الناس فهذا يغنيه الله تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. وخير الصدقة جهد المقل، وجهد المقل يعني أن يكون المرء قليل المال ومع ذلك لا يكون شحيحا، يتصدق ولو بيسير من المال، فرب درهم سبق ألف درهم. وكذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وقلنا الحديث حسن الإسناد. ولو نظرنا في هذه المراتب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه قدم النفقة الواجبة على نفقة التطوع، كما أن الفرض دائما مقدم على النفل والتطوع. وشاهد ذلك حديث الولي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني هو أحب إلي. قال: ما تقرب إلي بشيء، وشيء نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، فلا شيء يقدم على ما افترضه الله عز وجل عليك. إذا كان ذلك يتعلق بصلاة فالصلاة الفرض تقدم على النفل، وصيام الفرض يقدم على صيام النفل، وزكاة الفرض تقدم على الصدقة التي هي نفل، وما كان من نفقة واجبة عليك فهذا يقدم على ما كان تطوعا. يعني أمامك بابان، الباب الأول أن تنفق على أهلك، والباب الآخر أن تنفق على جارك المسكين. أيهما تقدم؟ أن تنفق على أهلك. لماذا؟ لأن ذلك واجب عليك. فإذا استنفذت سبل النفقة الواجبة فأنت أبصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضعها حيث شئت بعد ذلك، لكن لا تقدمها على النفقة الواجبة. وكذلك ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. وهذا الحديث فيه حكم مهم جدا، وهو: هل يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها، من مال زوجها؟ الطعام من الذي يكتسبه؟ الزوج. فهل يجوز لها أن تنفق من هذا الطعام؟ وهل يجوز لها أن تخرج شيئا من مال زوجها؟ فالحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. إذن هذا فيه الإذن، ما يشعر بالإذن في ذلك. لكن العلماء قالوا هذا محمول على الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به، يعني كما قلنا رغيف، بعض المرقة الزائدة، بقية طعام أو فاكهة، مما يتسامح الناس فيه. فالزوج لو علم بذلك فإنه لا يغضب من أجل ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بعدم الفساد، قال: غير مفسدة. لكن أن تطبخ مثلا الزوجة طعاما مستقلا على سبيل الصدقة دون أن تخبر زوجها فهذا فيه إفساد، وهذا لا يجوز. فإن فعلت ذلك يعني في هذا الشيء اليسير كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب. بعض أهل العلم جمع بين هذا الحديث وحديث آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، فلها نصف أجره. فجمعوا بين الحديثين وقالوا: إن أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة مع إذن زوجها حتى ولو كان شيئا يسيرا، فهذه يكون لها أجرها بما أنفقت ولزوجها الأجر بما اكتسب. طيب، وإذا أنفقت من غير إذن زوجها فلها نصف الأجر، لها نصف الأجر، هذا إن كان الشيء يسيرا. وأما إن أنفقت كثيرا فقد أفسدت فليس لها أجر، والأجر لزوجها. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، يعني أو تعني زوجها، أنه وولده، أو أنه وولده، أنها معطوفة على الضمير، والضمير اسم أن، وولده معطوف عليه، أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قال: رواه البخاري. وهذا الحديث كما مضى في بيان حكم إخراج أو إعطاء الزوجة زكاة مالها الواجبة لزوجها، هل يجوز للمرأة الغنية أن تعطي زكاة مالها، الزكاة التي هي فرض، لزوجها؟ الجمهور على ذلك، الجمهور على ذلك، يعني هذا قول الشافعي والرواية المعتمدة عن أحمد رحمه الله في المذهب، وقول صاحبي أبي حنيفة والثوري وابن المنذر والشوكاني، وفريق آخر حمل ذلك على صدقة التطوع، صدقة التطوع، قالوا بدليل سبب ورود هذا الحديث أن هذا الحديث جاء ضمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، لما قال: أيها الناس تصدقوا، ثم مر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالوا: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة التطوع، فيجوز للمرأة الغنية أن تعطي زوجها من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة. وهذا اختاره ابن قدامة والنووي وابن حجر وغير هؤلاء. والراجح من ذلك أن المرأة يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها، الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. لماذا؟ لأنها غير مطالبة بالإنفاق على زوجها، غير مطالبة بالإنفاق على زوجها، لأن القوامة للرجل، والرجل هو المطالب بالإنفاق على زوجته، فإن كان فقيرا فله أن يأخذ من صدقة مالها. والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يستفصل، يعني لما سألته لم يستفصل، ما قال لا هل تريدين أن تعطيه زكاة واجبة أم صدقة تطوع، فقال: يجزئ عنك ذلك. فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تعطي لزوجها الفقير من الصدقة الواجبة وكذلك من صدقة التطوع. طب هل يجوز للزوج أن يعطي لزوجته من زكاة ماله؟ قلنا: لا يجوز، لا يجوز إلا في حالة واحدة، ما هي؟ ذكرناها الدرس الماضي، سداد الدين. أحسنت. إذا كان على الزوجة دين فالزوج غير مطالب بسداد هذا الدين، ومن ثم يعني لا يدخل في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المقصود ها هنا النفقة الواجبة، يعني في الكسوة والطعام والشراب، سداد الدين لا يدخل في هذه الآية. ولذلك لو كانت الزوجة صاحبة دين يعني عليها دين فهي من الغارمين، فيجوز للزوج أن يعطي لزوجته لقضاء دينها، والله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وهذا فيه ذم المسألة وذم سؤال الناس لغير الحاجة كما يفعل هؤلاء الذين اتخذوا سؤال الناس مهنة وصاروا كما قلنا يتفننون في اختراع الحكايات واستخراج الأموال من أيدي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين جزاء هؤلاء يوم القيامة. هؤلاء يأتون يوم القيامة وليس في وجه الواحد منهم مزعة لحم، يعني قطعة لحم، وهذا يدل على أنه كان يسأل الناس من دون حاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا. ما معنى تكثرا؟ يعني لا لحاجة وإنما يريد أن يكثر ماله، هو غير محتاج إلى المال لكن يسأل الناس ليزداد ماله، كما وجدوا مع غير واحد من هؤلاء السائلين ملايين من الأموال، وبعضهم وجدوا بعضهم وقد بنى العمارات. وأخبرتكم قبل ذلك هذه المرأة التي ظهرت في فيديو وأخبرت أنها أخذت 100,000 جنيه في شهر بسبب وقوفها أمام المسجد، فهذا يصدق عليه هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، يعني يعذب به في الآخرة، سأل الله العافية. قال فليستقل أو ليستكثر. هل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإباحة أم على سبيل التهديد؟ سبيل التهديد، كما قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستقل أو ليستكثر يعني فليستقل من الجمرات أو ليستكثر، هو الذي يصنع ذلك في نفسه، والجزاء من جنس العمل. فما ينبغي لإنسان أن يسأل الناس شيئا وليس بمحتاج، لأن هذا يعني يضعه في حرج وذل ومهانة. ونعرف أن في ناس يعني وشاة حديد وما يهمهاش، عادي جدا أن هي تستلف من واحد واثنين وثلاثة وعشرة، وبعد كده إذا قابلته أنت الملوم، أنت اللي تتلام لو سألته ما لك. وكم سمعنا عن هؤلاء الذين أخذوا أموال الناس بغية تشغيلها، وبعدين الواحد منهم تلاقيه واقف في الشارع عادي بكل برود، والإنسان الذي أعطاه المال يحترق من داخله ولا يجد شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا. فهذا نسأل الله العافية يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يسأل جمرا، إنما يسأل جمرا. قال وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوا. برضو الحديث هذا حديث مهم جدا في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المثال أو على ما كان حاصلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الكسب، من أسباب الكسب، وإلا فهذه الصورة لا نكاد نجدها في هذه الأيام، هي مسألة يعني أخذ الحبل والإتيان بحزمة الحطب وبيع ذلك، يعني لا نكاد نجدها في هذه الأيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن من سعى في الكسب والعمل الحلال بغية الاستغناء عن سؤال الناس وأرى الله من نفسه خيرا كف الله عز وجل وجهه، أو قال فيكف الله بها وجهه، يعني عن ذل السؤال، قال هذا خير له من أن يسأل الناس، صان كرامته، قال أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير له، خير هي في أصلها أخير، زي شر في أصلها أشر، واضح؟ لكن حذفت الهمزة من كثرة الاستعمال، من كثرة الاستعمال. وخير ها هنا أفعل التفضيل ليست على بابها، عارفين يعني ليست على بابها؟ ها يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي. طيب عندنا الآن خياران أمام يوسف، أن يدخل السجن وأن يقع في الزنا. طيب هل الزنا في شيء محبوب بالنسبة لقلب يوسف؟ لا، ولذا يقال أفعل التفضيل هنا أحب ليست على بابها، يعني ما فيش وجه مشترك بين الخيارين. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. طب خير مستقرا من؟ من أصحاب النار. طب هو في أصلا خيرية في مستقر أهل النار؟ ولذا قال أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، وإن رآه السائل خيرا لكن ليس بخير، كله شر، جمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، نعم. قال وعن سمرة ابن جندب أو جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال رواه الترمذي وصححه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسألة كد، والكد يعني التعب والنصب، ماشي، وهذا التعب والنصب والذل والمهانة يظهر في وجه الرجل إذا سأل الناس، تجد الواحد من هؤلاء لا يسأل الناس بعزة نفس، وإنما طالب هؤلاء يتصنع المسكنة والتذلل، واضح، ويظهر على وجهه هذا التعب والنصب، فكأن هذا يلزم وجهه، نسأل الله السلامة والعافية، يلزم وجهه في الدنيا قبل الآخرة. قال كد يكد بها الرجل وجهه، وجاء عند أبي داود المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. الكدوح جمع كدح، والكدح اللي هو الأثر اللي يكون من الخدش أو العض، يعني هذا يجد المرء أو السائل أثره في الدنيا قبل الآخرة. طيب هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الأمر ممدوح أو مذموم؟ مذموم. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالتين، الحالة الأولى إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني من بيت المال، هذا حقك، فإذا طلبته فلا يدخل في هذا الذم، أو في أمر لا بد منه، يعني حقا هو يحتاج للمال فسأل الناس المال، فهذا لا يدخل في الذم. نعم. إذا كان محتاجا فلا شيء في ذلك، إذا كان محتاجا فلا شيء في ذلك، لأن الدولة بتضع لها شروطا معينة. واضح؟ بعض الناس يحتال باستخراج أوراق وتقديمها، وقد تكون هذه الأوراق غير صحيحة، فهذا يصدق عليه هذا الحديث. في أمور كثيرة جدا يعني بعض الناس بيأكل بها المال بالباطل، يعني في مسألة مشهورة جدا نسأل عنها كثيرا، امرأة تريد أن تتزوج وهذه المرأة أرملة وزوجها بيأخذ معاش، طيب هي بتأخذ المعاش ده بعد موت زوجها لما مات أخذت معاش زوجها، طيب إذا تزوجت زواجا رسميا ما الذي سيحصل؟ يقطع هذا المعاش، لأن المعاش وضعته الدولة لشروط معينة، من تحققت فيه هذه الشروط فله الحق في هذا المعاش. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يسأل الرجل سلطانا، هذا حقه. واضح؟ طيب انتفت هذه الشروط، إذا لا حق لا في هذا المعاش، لأن في سبيل للغنى غير هذا المعاش. فهل يجوز لها أن تتزوج زواجا عرفيا؟ أقول هذا باطل، هذا لا يجوز، لا يجوز من وجهين. الوجه الأول أن هذه حيلة محرمة، حيلة محرمة، والحيل المحرمة لا تزيد الأمور إلا خبثا، هذه حيلة محرمة. الأمر الآخر أن هذا قد يضعها في حرج شديد بعد ذلك، مسألة الزواج العرفي أنجبت من هذا الرجل ثم بعد ذلك تبرأ من هذا الزواج، أو زواج عرفي يعني قانون وضعي، في ثغرات كثيرة جدا ممكن من الممكن أن يضيع حقها، فتكون المفسدة التي عادت عليها أعظم من المصلحة المتوهمة التي ظنتها في أخذ هذه الأموال. ثم ذكر المصنف بعد ذلك باب قسم الصدقات، يعني يريد أن يبين من المستحقين للزكاة، الزكاة ومصارف الزكاة. وأصل هذا الباب آية التوبة، قال الله تعالى إنما الصدقات، ها اللام للتمليك، اللام للتمليك والاستحقاق، واضح؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالذي وضع هذه الصدقات حقا لهذه الأصناف الثمانية إنما وضعها على مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى، فهو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة اللائقة بها. فالصدقات تكون لهذه الأصناف. ولذا ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة، المراد بالصدقة هنا صدقة الفريضة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، إلا لخمسة، لعامل عليها يعني من الولاة السعاء الذين يجبون الزكاة، فهو غني لكنه يعطى المال، لماذا؟ لأنه يسعى يقتطع جزءا من وقته لتحصيل هذا المال، فهذا راتبه الذي يأخذه مع أنه غني لكن يأخذ. قال لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله يعني هو غني لكن اشترى هذه الزكاة من المتصدق عليه، يعني جات له الصدقة شاة خلاص فاشترها منه، الصدقة شاة من بهيمة الأنعام، الشاة دي صدقة إيه؟ مين يذكر؟ خمسة من من الإبل. الشاة صدقة أو زكاة الخمسة من الإبل. فهذا الفقير خد الشاة، هعمل إيه بالشاة؟ أنا ما عنديش حق أكلها بيها، وأذبحها فباعها فاشتراها غني منه. فكذلك يجوز أن يأخذ هذه الصدقة على سبيل أنه اشتراها فحلت له. قال: أو رجل اشتراها بماله أو غارم. الغارم يعني المديون، إنسان لازمه الدين مع أنه غني، مع أنه غني لكن أصابه دين، واضح؟ فهذا قد يكون قد غارم لإصلاح ذات البين. يعني الغارم أهل العلم قسموه إلى قسمين: خلاص يا عم المال بتاع فلان ده هو علي، لو ما سددوش أنا أسدده، طب هو ما سددوش، التاني ده هرب، واضح؟ فطيب هذا الذي ضمن المال صار غارما لإصلاح ذات البين، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة لسداد هذا الدين؟ أهل العلم قالوا نعم، نعم يجوز له أن يأخذ من هذا المال. نعم. عارف ليه؟ لأن إحنا لو قلنا له سدد من مالك، خلاص ما فيش حد هيدخل ليصلح بين اثنين، نقطع هذا الباب من الخير. طيب، وكذلك الغارم لنفسه، يبقى هذا يغرم لغيره وهناك غارم لنفسه، يعني وهو من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع احتمالها. إنسان عليه نفقة مثلا من زواج أو علاج أو شيء من هذا القبيل، لكن هو كان غنيا ثم صار غير مستطيع للسداد، فيجوز له أن يأخذ من زكاة المال. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غازم في سبيل الله، يعني هو غني ومع ذلك له أن يأخذ من المال إذا كان يجاهد في سبيل الله من أجل شراء السلاح مثلا أو الإنفاق على ما يتطلبه الجهاد في سبيل الله، فله أن يأخذ من هذا المال، لأن الآية بتقول: ها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. طيب، قال: أو مسكين تصدق عليه منها، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني، غني وجات له صدقة هدية، فيجوز له أن يأخذ منها. قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة أو يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين. ما معنى جلدين؟ قويين، يعني أنت أحيانا بتشوف واحد من دول داخل المسجد ما شاء الله لو ركن على حيطة يوجح، صح؟ لو ادك كف كده مش هدوم تاني، ويسأل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب بصره فيهما فرآهما جلدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. عبيد الله ابن عدي ابن الخيار هذا تابعي من كبار التابعين، يذكر أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذان الرجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، إذن كان مؤمنين وأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حد الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يسألانه من الصدقة. فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين. قلنا جلدين بمعنى قويين الحديث. فهذا الحديث فيه دليل على أن الغني لا تحل له الزكاة إلا على الأوجه الخمسة التي ذكرناها في الحديث الماضي. نعم، ومن أهديت له أو بيعت له. نعم، وتقليب النبي صلى الله عليه وسلم بصره في هذين الرجلين فيه دليل على أن المزكي ينبغي له أن يتحرى إذا أراد أن يخرج زكاة ماله. يعني ما يقولش أنا ماليش دعوة، أنا خرجتها وخلاص. واضح؟ في كثير من الناس يضعوها في مؤسسات أو في جمعيات، أو وممكن يكون بيسمع عن هذه المؤسسات والجمعيات أنها لا تتحرى في إنفاقها. وقد يكون هذا الرجل يعلم من حال بعض الناس أنهم يحتاجون المال. لا، هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قلب بصره في الرجلين دل ذلك على أنه تحرى أين يضع زكاة المال. طيب، إنسان لم يتحرى وأعطاها لرجل ووجد أنه غني، مع أنه كان يستطيع أن يسأل وأن يعلم هل هو محتاج أم لا، تجزع عنه ولا عليه أن يخرجها مرة أخرى؟ انفرق ولم يتحرى، وجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. لكن إن جاءه هذا الرجل أو هذه المرأة وسأله المال وظهر من حاله أنه محتاج، ثم ظهر بعد ذلك أنه غني أو غير محتاج، فالرجح أنه لا يلزم. وما الدليل على ذلك؟ تصدق الليل على غني، تصدق الليل على غنية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج زكاة ماله مرة أخرى. ففرق بين من تحرى ومن لم يتحرى. قال: وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل على سبيل البدلية، وتستطيع أن تقول رجل يعني هو رجل خبر لمبتدأ محذوف، رجل تحمل حمالة يعني إنسان تحمل مالا عن غيره لإصلاح ذات البين ودفعا للنزاع، فهذا يجوز له أن يأخذ من هذا المال ولو كان غنيا. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني لا يجوز له أن يأخذ بعد ذلك، انقضى هذا الدين. يعني سأل الأول فلم يعطي، سأل الثاني فلم يعطي، سأل الثالث فأعطاه، خلاص يمسك لا يسأل غيره. قال: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، مصيبة أكلت الأرض الأخضر واليابس، جائحة ماشي أصابت، مثلا كان عنده جنينة فاكهة أو شيء من هذا القبيل، أتت على ماله، حريق أحرق ماله، فهذا يحل له كذلك المسألة. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني عشان يقدر يقف على رجله مرة ثانية. ورجل أصابته فاقة يعني فقر بعد غنى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. ما معنى ذوي الحجة؟ من أصحاب العقول والرشد والسداد من قومه، يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، يعني يشهد له ثلاثة حقا هذا أصابه الفقر وصار مستحقا للزكاة. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يعني مالا حراما، يعني مالا حراما يأكلها صاحبها سحتا. نسأل الله السلامة والعافية. قلت قبل ذلك هذه الأحاديث ينبغي أو يعني لو كان للإنسان سبيل أن يجمع هؤلاء الذين يقفون على أبواب المساجد ويسألون الناس ويقرأ عليهم هذه الأحاديث حديث النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن لنا ذلك. نعم يستنوك لما تقرأ عليهم أحاديث. قال وعن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. إن الصدقة لا تنبغي صدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. قال وعن جابر بن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. إذن هذان الحديثان في بيان حكم الصدقة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني هاشم وبني المطلب. أولا هذا الحديث الذي معنا الحديث الأول حديث عبد المطلب فيه أن الزكاة أو الصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم الذين هم بنو هاشم بنو هاشم، وهاشم هو الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك لأن عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم المطلب وعبد شمس ونوفل، وبنو هاشم هم آل عباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لهب بن عبد المطلب. قال ابن قدامة أو عبد الرحمن بن قدامة قال لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، لأن آية التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المقصود بالصدقة هنا إيه؟ الفريضة، الزكاة الفريضة هي التي هي أوساخ الناس. ما معنى أوساخ الناس؟ يعني تزكي وتطهر المال مما شابه، ممكن يكون في شبهة ربا، ممكن يكون في شبهة مال حرام، فهذه الزكاة تطهر المال من ذلك. طيب، واستدل الشافعي وأتباعه بحديث جبير بن مطعم حديث الثاني على أن بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن لهم نصيبا من الخمس فيغنيهم عن الزكاة. طيب، والجمهور على أن بني المطلب يعطون من الزكاة، قالوا لعموم الأدلة ولأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما آل محمد هم بنو هاشم، فلا يدخلون في عموم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. قالوا وأما إعطاؤهم من الخمس فهو مبني على المناصرة والمؤازرة لا لمجرد القرابة، والنصرة لا تقتضي المنع من الزكاة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، قالوا هذا يشمل الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، ويشمل كذلك صدقة التطوع، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس دل ذلك على أن المراد الصدقة الواجبة، وأما صدقة التطوع فيجوز لهم أن يأخذوا منها، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. وشيخ الإسلام تيمية له رأي يقول لا بأس بإعطائهم الآن من الزكاة إذا حرموا من الخمس، يعني الخمس لا يأخذونه، مفيش غنيمة ومفيش جهاد، فلهم أن يأخذوا من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء. والجمهور على أنهم لا يأخذون مطلقا. قال عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، يعني لن أصحبك ولن أصيب منها إلا بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، يعني منهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة، يعني موالي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة كآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قال عنه الترمذي هذا رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، مقصود بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذا الحديث دليل على أن الزكاة لا تدفع لموالي بني هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، يعني حكم عتيق القوم كحكمهم، فشرف أسيادهم يسري إليهم. وهذا نقل عليه ابن عبد البر الإجماع. وأخيرا قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني، يعني ما الذي يقول ذلك؟ عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي سيدنا عمر العطاء فيقول يا رسول الله هناك من هو أفقر مني فأعطيه أفقر مني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، فتموله، خذه فتمول أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. إذن هذا الحديث فيه جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال. واضح؟ يعني أنت خطبت خطبة مثلا وانت مش متعود، انت بتخطب لله، ودي راجل مثلا بتخطب مش هنا، مش في كرداسة، كرداسة فيه، تخطب مثلا في في الاماكن دي مثلا او في زايد او لا. فجاء بعض وجهاء القوم يعني واعطاك شيئا من المال دون سؤال منك او استشراف، هل يجوز لك ان تأخذه؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، ماشي، يعني متطلع لهذا المال، عندك إشراف نفس ولا سائل، أنت ما سألته. قال فخذه. قال إيه؟ فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. واحد مثلا يعني أعطاك مبلغ من المال، قال لك أنت أعلم أنك طالب علم، خذ هذا المال فاشتري به كتبا لك، هل يجوز لك أن تأخذ هذا المال؟ نعم. أنت فقير ورأيت من أو جاءك من يطرق بابك، نعم، قال خذ هذا المال، هل يجوز لك أن تأخذ هذا المال؟ نعم يجوز لك أن تأخذ هذا المال، فقد أذن لك الشرع في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في كتاب البيوع، لأن الصيام والحج هذه الكتب قرأناها قبل ذلك في مواسمها، فإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في كتاب البيوع، وهو كتاب من الأهمية بمكان لحاجتنا الشديدة إليه.